اي نعم، قول الامرين احسن، احسن لا شك. اما الاول فلان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث المشهور ان الملائكه تضع اجنحتها ايش خضعان لطالب العلم، نعم لطالب العلم رضا بما يرضى، تكرمه تجل، فهي تحبهم اكراما واجلالا، تحبهم ايضا مشاركه في عمله، لان الملائكه يحبون ذكر الله عز وجل وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب الا حفظهم الملائكه، الملائكه قلنا اصل هذا الاشتقاق من الرساله في الواقع، من الالوكه وهي الرساله. منشا هذا قول الله تبارك وتعالى جاعل الملائكه رسل، وان كان في الملائكه من يعبد الله ومنهم من يرسل، لكن اشرفهم الذين يرسلون الملائكه. وغشيتهم الرحمه اي غطتهم من الغشاء وهو الغطاء، كقوله تعالى والليل اذا يغشى اي يغطي الارض. وغشيتهم الرحمه وكنايه عن ان الرحمه تحيط بهم من كل جانب، حتى كانها كساء يغطون به. والرحمه المراد بها رحمه الله، فان في الرحمه العهد اي العهود الذهن. طيب وذكرهم الله في من عنده، لانهم ذكروا الله في ملأ، ولهذا ذكرهم الله في من عنده. من اللي عنده؟ الملائكه عليهم الصلاه والسلام. ففي هذا الحديث فضيله الاجتماع على ذكر الله، فضيله الاجتماع على ذكر الله، لقوله ما جلس قوم مجلسا الى اخره. لكن هل يلزم من الاجتماع ان يؤدوا هذا الذكر بصوت واحد؟ اجيب لا. ولهذا نقطع حجة أولئك الصوفية الذين يجلسون إلى ذكر الله عز وجل ثم يبتدعون الذكر بصوت واحد. من يحكي لنا شيئا مما شاهد؟ الحمد لله الذي نجاني. نعم في الهند. سبحان الله بصوت واحد يتفتون يمينا وشمالا. هذا الشرط نبي نريد الغرب. يصلح التحمل في الصغر، تحمل حديث الصغر وأداء الكبر يصلح. طيب وقع منه بدو على الارض وقوم بحل المنصره. فرجل مره رجل وقال للنابل وقال ما هو وقع، فقلت في نفسي انه شعور انا هم يكون وقع يعني وقع المنصره عليها وقوم المنصره، فقلت في نفسي انه شعور ليس هو وقع. يعني عندهم بدع أولا في الأذكار يأتون بأذكار مع الولد، والثاني في الهيئات يهز الرؤوس أو هز الرؤوس والأكتاف أو رفع البدن والتنزيل أو ما أشبه ذلك، أو أحيانا يأتون بالضمائر هو لأن الله قال لا إله إلا هو وما أشبه ذلك، يعني يكون أشياء غريبة، وبعضهم يكون معه سياق ثم يضرب به على الأرض من شدة الانفعال. إذا غبرت الأرض قالوا هذا وصل إلى القمة، ويسمون هذا النوع من الذكر الغبيرة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه الغبيرة، يعني إذا ضرب وغبر خلاص أنا ضربة قوية أثارت الغبار كما تثيره أقدام الخيل في جهة سبيل. المهم أن لهم ضرر. نقول هذا الحديث لا يدل على ما ذكرت، لأن ما ورد مطلقا من النصوص يجب أن يحمل على ما كان العمل عليه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة مهمة. يعني ليس كل مطلق من الحديث في فضل من الثواب يحمل على إطلاق، بل يحمل على ما كان عليه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن السنة تفسر القرآن ويفسر بعضها بعضا. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يجلسون هذا المجلس بصوت واحد وهز كتف واحد أو رأس واحد وما أشبه ذلك؟ لا، ليس كذلك. ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. فإذا قالوا إنه يقول مجلسا يذكرون الله فيه، المصلون الآن إذا انتهوا من الصلاة جلسوا مجلسا يذكرون الله ولا لا؟ يذكرون الله، لكن كل واحد يذكر الله واحد. الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كلهم يلبون وكلهم يكبرون، وهل هم بصوت واحد؟ لا، لأن أنس بن مالك يقول منا الملبي ومنا المهل، كل واحد يذكر الله واحد، ما ورد الاجتماع إلا في حال واحدة في الصلاة. الصلاة نعم يجتمع الناس فيها على إمام واحد ويؤمنون على دعائه ويقفلون بأفعاله. ومن فائدة هذا الحديث إثبات الملائكة بقوله إلا حفتهم الملائكة. وقد علم للجميع أن الإيمان بالملائكة إيش؟ أحد أركان الإيمان الستة التي من لم يؤمن بها كلها فهو كافر. ومن فوائد الحديث تسخير الله الملائكة للذاكرين من بني آدم، حيث يحوطون بهم حفظاً وإكراماً ومشاركة. واضح؟ طيب، بقول إلا حفتهم الملائكة. ومن فوائد هذا الحديث أن الاجتماع على ذكر الله من أسباب الرحمة، لقوله وغشيتهم الرحمة. وعلى هذا الحاضرون في مجالس العلم يرجى لهم هذا الثواب العظيم، أن رحمة الله تعالى تغشاهم من كل جانب وتغطيهم كما يغطي الغذاء النائم. ومن فائدة هذا الحديث وهو أعظمها فيما أرى أن الله تعالى يذكره في من الله جالسون في حلقة الذكر، وذكرهم أين هو؟ في السماء. ذكرهم الله في من عنده، اللهم اجعلنا من هؤلاء، وذكرهم الله في من عنده. هذه من أفضل ما ذكر هذا الحديث، أن الله يذكرهم في من عنده. ومن فوائد هذا الحديث إثبات علوم الله عز وجل. من أين يؤخذ؟ من قوله في من عنده، والعندية تقتضي المفاصلة بين محل الذاكرين ومحل من ذكرهم الله، من ذكر الله الذاكرين عنده. وقد استدل في هذا وأمثاله، في هذا النص وأمثاله، كثير من العلماء، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والترمذي بن القيم وغيره. نأخذ خمس بعد الأذان، خمس الأسئلة بعد الأذان. Thank you. هذا يختلف. أما من خاف على نفسه الدية وعجز عن مدافعته، الواجب أن الإنسان يدافع ولا يهتم، فالسر أفضل. وأما من لم يخف ذلك فالإعلان أفضل، لما فيه من إعلان الإنسان لذكر الله عز وجل وافتخاره به وتذكير من كان ناسيا. حتى سبحان الله، يعني أفضلني في المجلس في مثل الكلام واللغو واللغط ما أشبه ذلك، تقول لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، استغفر الله، أجهر من أفضل. نعم. يجتمعون قبيل الصلاة ويطرحون أولاد من القرآن بصوت مال، هل هذا يجب أن هذا من البدع؟ أنا قلت لو كل شيء جاء من القرآن أو السنة فيجب أن يقيد بأعمال رسول أصحابه، وإلا لجاءنا الذين يفعلون المواد من كانت في الوضوء ما فعل شيء، نستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون المسيرة ما فعل شيء. هل أحد يستطيع أن ينكر على شخص أن يذكر الرسول ويصلي عليه ويذكر سيرته؟ لكن يقين شيء معين ما جاء في السنة هذا هو البدعة. ولهذا بعض الناس يسمي هذا البدعة الباطنية، لأنه باعتبار أصلي إيش؟ مشروع، لكن باعتبار إضافته إلى زمن أو مكان يكون بدعة. الواقع شكا والحالي وضيب يا سنة ما نسمع، والحديث ضعيف لم يتسمى ثلاث أربع من نرده ولو ضعيف ومن نقول يا صحيح لكن القرآن ما حفظ ذلك. كيف علينا مثل الشريعة؟ الشريعة لا بد أن الشريعة لا بد أن لأنها مثل لأنها من القرآن. خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن إذا كان يريد استغفر الله من اتخاذ البيت فهذا من استهزاء أقرب منه إلى الجنة. أما إذا كان ذكر معصية ثانية وقال استغفر الله وبشر الكفار فهذا ينبني على خلاف العلماء، هل يجوز أن تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ وفي خلاف صحيح أنها تقبل وأن التوبة تتجدد. لا ما في ذلك، ما في صحيح. نعم. قل أقصد ما لك أقاني. صدقت. قلنا أن أسباب عدم إجابة الدعاء إيش؟ وقلنا أن أسباب عدم إجابة الدعاء ثلاثة كما ورد في الحديث، وغذي بالحرام وهو من أمر حرام وشرب حرام ومن بصر حرام، يعني من أسباب الرجل. إيه، ولو كان فيه أحد يعني حرام وما فيه الثاني يعني الأخرى ما فيه حلال، هل هو سبب إجابة؟ ليش؟ اسم البصر حرام ومشربه ومن هذه الرسول ذكر في لباس الطعام والله الطعام والشراب هذا كسر الدعاء، واللباس ايش؟ كسر الطعام. ولهذا لو قال قائل